وفي هذا الخبر أنه ما أشهر يصنف رحمه الله أنه بكى عليه الصلاة والسلام لما بلغه شأنه. أخذها قال أخذها زيد فوصيم، ثم أخذها جعفر فوصيم، ثم أخذها عبد الله فوصيم عبد الله بن رواحة، ثم أخذها خالد غير إمرأة ففطح له. فيه أنه وفي الرواية الثانية جلس عند البخاري أنه جلس تعرف فيه المصيبة عليه الصلاة والسلام بتأثره وتحزنه بما وقع منه، وأن لا بأس بذلك، والتحزن أو وظهور آثار الحزن والمصيبة لا ينافي الرضا. فقد يكون الإنسان قلبه مطمئنا تمام الاطمئنان ويكون راضيا تمام الرضا على ما قدر الله سبحانه وتعالى، ولهذا وقع منه ما وقع. والواجب كما سبق الصبر والرضا المستحب لكن ليس بواجب. وفي رواية كما سبق أنه جلس، دل على لا بأس جلوس للمصيبة والجلوس أيضا للتعزية كما جلس عليه الصلاة والسلام يعرف الحزن. ثم ذكر حالهم وواقع لهم لكي يعني يعز أهلهم وكذلك يعز هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقد ثبت أيضا مما يدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما دعته ابنته إلى إذن لها قد مات أو بالنجاة إليها عليه السلام وعزاها، قال إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. أرسل إليها بذلك فأصرت إلا أن يأتي، فأتى إليها عليه الصلاة والسلام في بيتها، لكن مع عدم المبالغة في ذلك. المقصود هو التعزية والتسلية في المصيبة الواقع حتى يصبر على هذه المصيبة ويرى أنها نعمة وأنها خير وأنه لا يقضي الله المنقضى إلا كان خيرا له. صبت ضراء وصبر كان خيرا، صبت شراء فشكر كان خيرا له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. وعن ابي مالك الأشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهليات ركونهم: الفخر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فقال الناحي اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وهذا معنى قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ولهما قال ليس منا من خرق وسلك، قال ليس منا من خرق وسلق وحلق عند أبي موسى. وفي أفضل من حديث أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع عند صوتها من المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، وبرئ من هؤلاء. والبراء يدل على أنهم أتوا أمرا منكرا وفعلا محرما، وليس في قوله ليس منا المراد ليس على هدينا وليس على طريقتنا كما يذكر في كتب الشراح، يقول ليس منا ليس على طريقتنا وليس على هدينا. الصواب على ظاهر ليس منا، كأنه تبرع من فعل عليه السلام، بل هو الظاهر ليس منا من ضرب الخدود، أنا بريء ممن سلق وحلق وخرق. وهذا في جميع النصوص التي تأتي بالنفي على ظاهرها في هذا الباب وفي غيره. قل لا صلاة إلا بأم القرآن، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، وهكذا ما جاء في هذا المعنى. فالنفي على ظاهره، لكن ليس معنى ذلك أنه كافر، لا. وإذا جاء النفي في الشرع، إذا جاء النفي النصوص فالمراد به النفي الأمر الواجب، وإذا جاء ذكر الكمال في كلام العلماء فيحمل على الكلام الواجب، وقد وضح ذلك جمع من أهل العلم وقالوا إن المراد به النفي الأمر الواجب. ولهذا يقول الفقهاء يقول كمال كمالان: كمال وجوب وكمال استحباب. فمن أتى بالواجب فقد ذهب فلا تبعة عليه، ومن قصر فقد نقص. والأحوال ثلاثة: تارة يكون سابقا، وتارة يكون مقتصدا، وتارة يكون ظالما. فمن أتى بالواجب وجد عليه المستحب فهو من السابقين، ومن أتى بالواجب حسب ولم يجد عليه فهو من المقتصدين، ومن قصر عن الواجب فهو من الظالمين. ولهذا تجد أنه لو نقص من الواجب من واجبات الصلاة شيئا أو نقص من الحج شيئا فإن حجه لا يبطل، ولو نقص من أركان شيء فإنه لا يتم حجه إلا بالإتيان بذلك. وهكذا الصلاة لو نقص منها ركنا فإنها لا تصح ولا تتم إلا بذلك الركن، على تفصيل بكيفية الإتيان به. أما إذا ترك واجبا وفات موضعه فإنه يجبر بسجود السهو. فلهذا لو أنه مثلا قصر في الواجب، قصر إنسان في الواجب، لاستحق أن يقال، لاستحق أن يقول القائلون أن هذا ليس منا، بمعنى أنه لم يأتي بالواجب، هذا ليس منا بمعنى لم يأتي بالواجب، وإن كان يعني ليس منه في استحقاق في الثواب والأجر، وإن كان معه في أصل الثواب. مثل ذلك مثلا لو أن رجلا استأجر قوما أجراء فأكملوا عملهم إلا رجل، إلا رجلا واحدا أو رجلان أو رجلين لم يكملا العمل، فإنهم يقولون إن فلانه ليس منا لأنهم لم يعملوا أو لم يكملوا العمل، وإن كانوا يستحقون مثلا بقدر ما عملوا. فالنفي على ظاهره، ولا يقال أيضا ليس من خيارنا كما يقوله المرجئة، ولا يقال إنه يخرج من الإسلام كما يقوله الخوارج، ولكن كما قال السنة وهو القول الحق أنه نقص شيئا من الواجب وليس ناقضا، ناقصا هو نقص وليس نقضا، ليس نقضا لدينه إنما هو نقص، وهو معرض للوعود والوعيد والعقوبة، واستحق أن يقول ليس منا. وهذا جاري في كثير الأخبار، وليس منا من ضرب الحدود. ضرب الحدود لا يجوز لأنه نوع تسخط للمقدور، وشق الجوب كذلك. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجوب دعوة الجاهلية، يا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك مما يكون من هذه الكلمات التي تدل على عدم، على التسخط وعدم الرضا والمعاندة والمحادة لما قضاه الله وقدر سبحانه وتعالى. حديث مالك الأشعري وحديث عند مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، النياحة الميت. والفخر بالأحساب بل لا يجوز كونه يفخر بحسب آبائه وأجداده، فهذا يوحي بسنة الجاهلية وطريقة الجاهلية ويفضي إلى الكبر والبغضاء والعداوة، فهذا لا يجوز، وجعله من عمل الجاهل، وقال لا يتركونهن، ومع أنها محرمة فلا تترك. وهذا من علامة نبوة عليه الصلاة والسلام، وهو واقع أيضا إلى يومنا هذا. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، طعن في الأنساب أيضا كذلك، يطعن في نسب فلان أو في نسب فلان، يقول فلان ليس أباك، فلان ليس جدك، وهكذا وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز. والناس مأمونون على أنساب، ويقول ليس فلان مثلا على على على على جهة الطعن، فإن هذا لا يجوز. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم أيضا، نسبة نزول المطر والغيث إلى النجوم على جهة الاستقلال والتأثير بكل ما، فإن هذا شرك وكفر، وإن كان نسبها لم ينسبها على جهة الاستقلال، إنما أضاف إليها بلفظ موهم، بلفظ موهم ولم يقصد ذلك، فإن هذا من البدع. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به بالكوكب، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. والنياحة، وكما سبق النياحة حرام ولا تجوز، واستقرت النصوص على تحريمها، وقد كانت في أول أمر رخص فيها، ورخص عليه السلام لمرأة تلك المرأة في أن تسعد على فلان لأنهم أسعدوها فتساعدهم في النياحة، ثم بعد ذلك حسم أمرها وحرمت تحريما مطلقا. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نبي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. وفي هذا هو حديث جيد وفيه مشروعية صنعة الطعام لآل الميت، قد اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغله، يشغلهم من شغل يشغله، من شغل يشغلهم، فقد شغلوا بأمر المصيبة فيصنع لهم طعام، وإذا اشتد عليهم الأمر فإنه يلح عليهم بالأكل من الطعام، بخلاف ما يصنعه بعض الناس أو يفعله كل الناس أن يكون أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويعملون الولائم، كما يكثر في كثير من الناس ويقيم الاحتفالات والولائم والسرادقات ويجتمع الناس، وصار كثير من الناس الموت موت الميت عندهم موضع للحفل والاجتماع، فوافقوا طريقة كثير من أهل الجاهلية في ذلك، وهذا خلاف هديه وخلاف سنة عليه الصلاة والسلام، يفضي إلى المبالغة والغلو والمفاخرة وربما التسخط للمقدور وربما إلى أهل الميت، وربما أيضا يفضي إليه بأن يتناولوا من طعامهم ويأكلوا منه، وقد يكون فيهم أناس قصرا ولا يجوز تعرض لمالهم إلا على الوجه الأحسن والأفضل، ولا تقرأوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالمقصود أنها مشروع هو مواساتهم وتصبيرهم وإعانتهم وطبخ الطعام لهم ولحاح عليهم بالأكل، إلا مثلا من جاء وقدم مثلا مكان بعيد وجاء إلى أناس من قرابته في هذه الحال ومكث عندهم على وجه ليس فيه مضايقة ولا إحراج لهم وهم يرغبون بذلك ويرضون بذلك، فهذا له حقه في البقاء، لكن عليه أن يراعي أحوال الميت وأهل الميت. أما إذا كثروا عليه من هنا وهنا فهذا لا يجوز من جهتين، من جهة حتى ولو كانوا يقدمون أو يقولون أنهم مسافرون، فمن جهة أولا مضايقة لأهل الميت والإيذاء لهم، والجهة الثانية من جهة أنه ربما كان نوع من الاحتفال والمفاخرة وإقامة الوسيلة وسبيل وإقامة الولائم عند وفاة يعني عند وجود الميت عند هؤلاء القوم. وعن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت وترحمت إليهم وأزيتهم بميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها: لو بلغتها لمعهم لا ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، ابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وليس كما قال، فإن ربيعة لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا، بل هذا حديث منكر. وربيعة قال البخاري عنده مناكير وضعفه النسائي في السنن، وقال الدارقطني صالح واتقه ابن حبان، قال كان يخطئ كثيرا. وقال ابن الجوزي في الواهيات: هذا حديث لا يفوت، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان، وقد تابع ربيعة عليه شرحبيل بن شريك وهو من رجال مسلم. وهذا الخبر من طريق ذكر المصنف رحمه الله ربيعة بن سيف المعافري، لا وهو فيه نكارة لحديثه نكارة كما ذكر رحمه الله، لكن تابعه شرحبيل بن شريك وهو لا بأس منه من رجال مسلم، فعلى هذا وهو الله تعالى مصنف أن الحديث لا بأس به من جهة هذه المتابعة. وأبو عبد الرحمن أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك المرة لم يظن أنه عرفها، فلما توصل الطريق وقف ثم جاءت إليه فقال: ما أخرجت الميت؟ قال: أتيت على الميت وترحمت عليهم وعزيتهم ميتهم. قال: علك بلغت من القدى؟ قال: طيب نقها معه وقد قلت فيها ما قلت. قال: أما إنك لو بلغت معه كنت لم تري الجنة حتى راه جد أبيك. وفي تشديد اتباع الجنائز بحق المرأة، وفي زيارة القبور، وكما سيأتي في كلام سلمه رحمه الله في زيارة القبور، وفيه التشديد كما قال حتى يراها جد أبيك، من جهة أنه مات على الشرك، أنه ماتوا على الشرك، وكثير من الجاهلية بلغتهم الدعوة وماتوا على الشرك. والكداء المراد بها القبور، لأنه لا بأس أيضا أن تعزي المرأة أهل الميت، لأن هذا ليس من اتباع الجنائز، إنما النهي عن اتباع الجنائز كما حديث يعطيه نهي عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسن بن قطان، وقد روي من حديث حسان وابن عباس. حديث حسان رواه أحمد بن ماجه، وحديث ابن عباس رواه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، وحديث أبي هريرة عن الله زوارات القبور. فعلى هذا هذه الحديث ثلاثة من أشهر وأصح الأخبار في هذا الباب، حديث أبي هريرة وحديث حسان وحديث ابن عباس. وهذا الخبر خبر صحيح وجاء بعدة ألفاظ، لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفيه دلالة لما قاله جمع من العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، وهذا هو الصواب بهذا الخبر. أما قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا خاص بالرجال لأمور. الأول أن هذا نص عام، فزوروها نص عام، وقوله على لعن الله زوارات القبور خاص، والخاص يقضي على العام، ويفهم منه أن النساء غير داخلات في هذا العموم. الأمر الثاني قول فزوروها صيغة تذكير، وصيغة التذكير للرجال، وإن كان النساء يدخل ربما دخلن تبعا أحيانا في هذه الصيغة، لكن لما جاء هذا النص دل على أنهن غير داخلات وأن هذه الصيغة خاصة بالرجال. الأمر الثالث أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن الله زوارات، ولعن الله زوارات القبور كما في اللفظ الآخر، والمتخذين عليها مساجد وسرج. واللعن من الأمور الخبرية التي لا يدخلها النسخ من الخبر بلعن الله بلعنه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يدخله النسخ ولا يمكن أن يدخله النسخ. الأمر الآخر أيضا والرابع أن المرأة في الغالب أنها يحصل منها الجزع والصياح، فسد هذا الباب، وإن كان ربما تكون بعض النساء جلدة، لكن لما كان الغالب على النساء هذا الشيء سد هذا الباب وحسم وبين أنه وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لها زيارة القبور. ولم والقاعدة الشرعية أن الحكمة إذا اضطربت وانتشرت ولم تتبين فإنه يعمل بمظنتها، لا يقال مثلا بعض النساء عندها صبر في الجلد، لا نقول لا، الغالب على النساء هكذا. فلما كان الأمر مضطرب يحتمل أنها يقع منها ويحتمل، عملنا بالمظنة، والمظنة أن المرأة يحصل من هذا الشيء، فما كان مظنة لشيء عمل به وجعل له هذا الحكم إذا وجدت علته، كما أن السفر هو علة القصر، والحكمة هو وجود المشقة، وقد يسافر الإنسان وتوجد المشقة وقد لا توجد، لكن ربطناه بالسفر سواء وجدت المشقة أم لم توجد المشقة. وله أمثلة أيضا في الشريعة غير هذا، فلهذا سد هذا الباب. الأمر الآخر أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام كما سبق في الخبر من حديث ابن عطية قال نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. فالمرأة إذا كانت منهية عن اتباع الجنائز مع أن اتباع الجنائز فيه فضل عظيم من جهة أنها تصلي عليها، وقال عليه السلام أخبر أنه من صلى على الجنازة من خرج مع جنازة المسلم من بيتها وكان معها حتى يفرغ من دفنها رجع من أجل جيلة بطيئها طيب. فإذا كان لا تتبع الجنازة فتصلي عليها، مع أن قوله من صيغة عموم باتفاق أهل العلم يشمل الرجال والنساء، وهي غير ففهمها العلم أنها غير داخلة لهذا النص قوله نهينا عن اتباع الجنازة وما جاء في معنى من الأخبار، فكونها لا تدخل في عموم فزوروها من باب أولى، لأنها صيغة للرجال. فإذا لم تدخل في قوله من خرج فلكونها لا تدخل في قوله فزوروها من باب أولى، إلا إذا كان صلاته على الميت على وجه الاتباع فلا بأس، أما إذا كان على الاتباع فلا. فإذا صلت عليها في الجنازة في البيت أو جاء بالجنازة إليها وصلت عليها فلا بأس بناجه اتباع، أما إذا ترتب عليه اتباع للجنازة فإنها لا يجوز لعموم النصوص في النهي عن اتباع الجنائز، ولأنها إذا نهيت عن الزيارة للقبر فنوهه عن اتباعها من باب أولى من جهة أن المصيبة حادثة والعهد قريب والقلب مصاب، فحدوث ما يحصل منها قريب وظاهر، وربما أنها لو تسلت عن المصيبة لا خف عليها بزيارة بعدها، فإذا نهيت عنها فنهيها عنها في حال حدوثها من باب أولى، فلهذا لا تتبعها لا للصلاة عليها وكذلك لا تذهب إلى القبور بزيارة. ثم المقصود بزيارة القبور هو الدعاء، والدعاء الميت، وهذا حاصل، هذا حاصل لأنها قصدت بذلك الدعاء، وهذا حاصل، تدعو لها، تدعو له في صلاتها في أحوالها في دعائها تدعو بذلك، فلهذا لا تزور القبور، بل الصواب أنه لا يجوز لها ذلك. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء بشر فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. ولأحمد والنسائي ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور أن يزور فليزور ولا تقولوا مدرا. وهذه رواية إسنادها صحيح عند النسائي رحمه الله في النهي عن الهجر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد، رواه مسلم. عن سليمان بن بريدة عن أبيه كان رسول الله عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار، وفي لفظ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل على الوجه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلامنا ونحن بالأثر، رواه أحمد الترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم، رواه البخاري. وروى أحمد الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وفي إسناده اختلاف، والله موفق للصواب. وهذه الأحوال ساقها المصنف رحمه الله في أنه نهي عن زيارة القبور في أول الأمر لأنهم كانوا حديث عهد بشرك، فأراد أن أحسن أن يسد الباب خشية أن يقعوا في شيء مما لا يسوغ ولا يجوز. ثم بعد ذلك لما تبينت الأحكام وظهر أمر الشرك لهم رضي الله عنهم أذن لهم في زيارتها، ثم بين لهم أنه ينهى عما يكون من القول الباطل. ولهذا قال في رواية النسائي تزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني قولا باطلا، وهذا يبين أنه مما يبين أن زيارة النساء ممنوعة لأنها في الغالب قد تقول قول المنكر لأنها قد لا تتحمل المصيبة، أو إذا رأت القبور ورأت فتذكرت أحوالهم فوقع منها ما لا تحمل عقبة. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن ادخال أضاحي أذن لهم بعد ذلك، ولأنه قال لا تمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فصحت بذلك الأخبار في الصحيحين. ثم أذن لهم لأنه جاءت كافة يعني جماعة من الناس إلى المدينة وهم محتاجون، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يوزعوا لحوم الأضاحي حتى يعطوا من هو محتاج، و ثم بعد ذلك لما زال هذا المعنى أذن لهم في ذلك. وقال جمع من أهل العلم أنه لو وجدت حاجة ونزل أناس بأهل بلد فإن العلة موجودة، فعليهم أن يخرجوا لحم الأضاحي ويطعموا ويهدوا لهؤلاء المحتاجين في هذه المدة من جهة أنه علل بعلة وهو هذه الدافة، فإذا وجدت هذه علة فلا مانع من إيجاب الحكم المترتب وهو عدم إلقاء اللحم هذه المدة. وفيه أيضا أنه أذن لهم أن يشربوا في كل وعاء، ولكن قال ولا تشربوا مسكرا، أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الدباء والنقير والمقير والمزفت في أول أمر، وقد صح في ذلك الأخبار في الصحيحين عن جمع من الصحابة أنه نهى عن شرب هذه الآنية وهي من الجلود وهي مما ينقر من جذوع النخل أو غيرها أو ما يتخذ من الفخار، أو نهاهم عن ذلك خشية أن يتغير هذا الشراب فيسكر ويتخمر، خاصة إذا مثلا نبذ في شيء من الزبيب أو غيره من الشعير نبذ في شيء فتغير فقد يتخمر في هذه الآنية ولا يتبين. ثم بعده وأذن لهم في الأدب، بس أذن لهم في الأدب في أول الأمر بجلود من الأدب، لأنه في الغالب أنه إذا تخمر قد ينشق الجلد، ولم يأذن لهم في الآنية قوية التي لا تنكسر ولا تنشق. ثم بعد ذلك لما ضح الأمر قال اشربوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا، فتبين النص في هذا النص. وبعض العلماء بقوا على الأصل وقالوا إن لا نسخ فيها، والنصوص كثيرة التي جاءت في النهي عن الانتباه في هذه الآنية، وهذا نص واحد. والصواب ما دل عليه حديث بريدة هو النص مع اتقاء ما يكون مسكرا. والأخبار التي بعدها في زيارة القبور، وجاءت بمشروع زيارة القبور، وهذا كما سبق خاص بالرجال، وفيه مصلحة في الدعاء للميت، والمقصود من زيارة القبور هو الدعاء للميت ونفعه بالدعاء، وكذلك تأنيسه بزيارته والسلام، فهو تأنيس له بزيارته والسلام عليه، وتأنيس له ونفع له أيضا، تأنيس بالسلام عليه بزيارته ونفع له بالدعاء له، فهذه مصلحة عظيمة شرع لأجلها زيارة الميت ومنتفيها المفسدة. فإذا وجد مفسدة وخشي من قول الهجر فإن هذا القول الباطل فهذا لا يجوز. أما الزيارة البدعية المحرمة هي لا تجوز، التي يقصد بها طلب الميت أو سؤال الميت أو تحري الدعاء عند القبر هذا لا يجوز، هذا زيارة محرمة بدعية. وزيارة ثالثة مباحة ليست له ولا عليه، وهي الزيارة لأجل قريبة، لأنها يزور لأنها قريبة، ما قصد بذلك القربة، لكن لتحزنه عليه وفوات مصلحته منه وما أشبه ذلك زاره، لم يقصد بذلك قربة كما يقع من كثير من الناس. فهذا مثل ما يزور الإنسان صاحبه في الدنيا زيارة يقصد به تزية الوقت وقطع والتأنس به في حديث مباح، فهذا لا له ولا عليه، بخلاف ما إذا زار قريبه في الدنيا يقصد أن يزور أخاه في الله وأن ينتفع به، فالزيارة لله القبور كالزيارة الدنيا، فإذا قصد بذلك وجه الله عز وجل فهو مأجور، وإن وقع في زيارة محرم فهو محرم، وإن كان الأمر مباح فهو مباح. وهكذا زيارة أهل القبور. في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وهو عند البخاري عن عائشة. وفي حديث المغيرة لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، ابن عباس لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، فهذا الإخبار يدل على لا يجوز سب الأموات، وظاهره العموم لجميع الأموات سواء كان مسلما أم كافرا، وإذا كان مسلما يكون التحريم أشد، وإذا كان المسلم الذي مات من أهل الفضل والعلم والخير يكون التحريم أشد، كالغيبة في الدنيا، كما أن الغيبة في الدنيا للحي متنوعة فتكون أشد كلما كان المغتاب أعظم فضلا ومقاما في الدين، فإنه كذلك في سب الأموات. فسب الأموات جاري مجرى غيبة أهل الأحياء، فإذا جاز هذا جاز هذا. فإذا كان الميت الذي مات ذكر لأجل التحذير من طريقته كافرا كافر يحذر منه أو فاسق يحذر من طريقته فلا بأس، وما جاز على ذلك فيكتفى به، إلا إذا كان في ذكر هذا الميت فيه ضرر على الأحياء فيه إيذاء للأحياء فلا يجوز، يراعى لا تسبوا الأموات فتؤذوا أحياء، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فإذا كان له طريقة سيئة يخشى من خداع به فيبينه لمن اغتر بذلك على وجه الخصوص، لمن اغتر ولا يبين بيان يكون فيه إيذاء للأحياء من قراباته. كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة ومقاديرها. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد صحت بذلك الأخبار وأجمع العلماء على ذلك، وقد أمر الله بها وقد أمر الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال وكذلك ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ركنيتها في حديث عمر في الصحيحين أنه ثبتت ركنيته وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وثبتت أيضا الأخبار بالأمر بقتال من لم يؤدي الزكاة، فهي أجمع أجمع العلماء على هذا المعنى. وكذلك أمر بقتال من امتنع عنها حتى يؤديها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة إخوانكم في الدين من الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلهذا هي قرنت بالتوحيد والإيمان، تدل على عظيم أهميتها وركنيتها، و والزكاة فرضت في أول أمر في مكة، لكن مقاديرها وتفصيلها كان في المدينة، تفصيل الأنصبة والمقادير كان في المدينة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلنوا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلنوا أن الله افترض عليهم صدقة في أموال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. لأن أن أول الدعوة إلى الإيمان إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن هذا هو أول واجب، خلاف من قال أول واجب من الفلاسفة وأمثالهم ممن يرى الواجب بغير ذلك، ثم الشك أو القصد إلى النظر أو النظر، بل الواجب هو التوحيد. لكن إذا حصل عند بعض من لم يكن من أهل لمن حصل عنده شك فقال أنا أريد أن أنظر وأريد أن أتأمل، مهما أن يمكن من النظر وأن يتأمل كما يمكن بعض أهل الكتاب من أنظر وأن يتأمل ويدعوه النظر والتأمل إلى التوحيد والإيمان، هذا سبيل. أما الأصل في أول واجب هو في الدعوة، يعني الدعوة هو الدعوة إلى الإيمان والشهادة الشهادتين. أما هو إذا أراد ذلك وقع عنده شك له ذلك وأن ينظر. أما في الدعوة إلى الدين والإيمان فأول ما يدعى إليه هو شهادة أن لا إله، فادعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بلغني فادعوا إلى أن يوحدوا الله، فإنما طاعوا لذلك فأعلموا. باللفظ الآخر فإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، أمره بأن يحتاط وأن يجتهد لأن عندهم كتاب وعندهم علم، فليسوا كأهل الأوثان وأهل الجاهلية، فأمره أن يستعد لذلك، فإنهم أطاعوا ذلك فأمرهم بخمس صلوات، علموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم أمره بالزكاة، ولم يذكر في هذا الصوم ولا الحج، واختلف الرواة في هذا. والصواب أن الدعوة إلى الإسلام إذا جاءت فإن الدعوة تكون إلى الشهادتين وإلى هذين الركنين العظيمين، إلى الصلاة والزكاة. إذا كان ذكرها في باب الدعوة فإنه تذكر الشهادتان ومعها الصلاة والزكاة، وإذا كان الكلام في بيان أركان الإسلام لا في الدعوة إليها فإنه تذكر أركان الإسلام 5 كما في حديث عمر بني الإسلام على 5. ولهذا كان عليه السلام قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولأنه من دعي إلى الشهادتين كان مشركا واستجاب إلى هذه الكلمة العظيمة وآمن بها، ثم بعد ذلك دعي إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة واستجاب إلى هذه الأركان الثلاثة، فإنما بعدها أيسر منها. أعظم كلمة فردع في هذه الكلمة كلمة التوحيد والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا استجاب إليها فأعظم أركان الإسلام هما الصلاة والزكاة. والصلاة عبادة بدنية محضة تتكرر في اليوم 5 مرات، والزكاة عبادة مالية يشق على النفوس إخراجها، فإذا استجاب لهاتين العبادات، هذه العبادة البدنية التي تتكرر والعبادة البدنية المالية وهي الزكاة، فما بعدها أيسر، لأن الصوم عبادة بدنية لا يكون في الشهر في العام إلا مرة واحدة الشهر، والحج عبادة مالية بدنية مركبة من الصلاة والزكاة، فهما أيسر. فمن استجاب للصلاة والزكاة فاستجابته للصوم أيسر جدا، واستجابته للحج كذلك أيسر جدا، وهذا واضح. وليتجد من يتخلف عن هذه الأشياء ومن تشق عليه ما لا يتخلف عن الصوم وكذلك الحج. فلهذا أول إذا كان في الدعوة إلى هذه الأركان يدعى إلى هذين الركنين، فإن استجاب لهما استجاب لما بعدهما. وفيه فعلم أن الله قد افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم، دلالة على أنه تجب الزكاة على الغني ألا واجد من النصاب، فإذا كان واجد من النصاب تؤخذ منه الزكاة. وقد يكون فقيرا من جهة المحتاج، فقد يكون غنيا في باب دفعها فقيرا في باب أخرها، فيدفع الزكاة لأن عنده نصاب ويأخذ لأنه محتاج وفقير. وهذا الحديث دليل على أن الوتر ليس بواجب، وهو من أوضح الأحاديث عدم وجوب الوتر، لأنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ولم يذكر فيه وجوب الوتر. وفيه وترد في فقرائهم أيضا بيان أنه لا بأس من صرف الزكاة في الفقراء وفي صنف واحد. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أصل، وكان نقش الخاتم ثلاثة أصل: محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر، والله سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عظيم في بيان الأنصباء، هو أصل في بيان الأنصباء، وجاء له شاهد من حديث عمر عند أبي داود في أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، دلال على أن الكتب تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والخطب تبدأ بالحمد لله. هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام، أنه يبدأ الرسائل والكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والخطب يبدأها بالحمد لله والصلاة الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. يعني من سئل بلا تأويل فإنه لا يعطي، لكن من جاءه المصدق وظلمه أو ادعى ظلمه فإنه يستجيب، قال أرضوا مصدقكم وقولوا عليه، أرضوا مصدقكم. فربما ادعى أنه مظلوم، والمصدق الذي يجمع الصدقة يعتقد أنه هو الواجب وليس مظلوما. فلا في 24 إذ فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، هذا هو الواجب في هذه زكاة في 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 3 شياه، وفي 4 شياه، إلى 24. و21 و22 و23 وقص إلى 24 ففيها شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض تكون توجد، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. هذه والنصاب الأول إذا بلغت 25 إلى 35، إذا من 25 إلى 35 فالوقص 11. ففيها بنت مخاض، بنت مخاض التي لها سنة ودخلت أكملت سنة ودخلت السنة الثانية، فإن لم يجد بنت مخاض أخرج بنت لبون، وهي التي أمها في الغالب وضعت وشرب لبنها، ولهذا قال بنت لبون، وهي التي أكملت السنتين ودخلت في السنة الثالثة. هذا هو النصاب الأول في باب الزكاة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى، فيها من إلى 46 هذا فيها ابنة لبون، وابنة لبون كما سبق هي التي قد أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وفي هذا أن قوله إلى 35 إلى 35 أن 35 داخلة، فلقال من 36 إلى 46 إلى 45 ففيها ابنة لبون. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل. فإلى 60 من 46 إلى 60 معنى أن الوقص هنا زاد، الوقص صار 15 وهو إلى 60، هذه فيها حقة. فالحقة إلى والحقة المراد بها التي لها 3 سنوات وأكملتها ودخلت في الرابع. فإذا جاءت واحدة يعني صارت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، هذا هو أعلى سن في الزكاة وهو الجذعة، من 61 إلى 75. ثم من 76 إلى 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. ففي هذه الحالة تكرر أو كانت اثنتين، إلى 90 من 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، ومن 91 إلى 120 ففيها حقتان، والحقتان هي كما هي التي أكملت السنة الثالثة ودخلت في السنة الرابعة. فإذا بلغت 91 إلى 20 و 100 ففيها حقتان طروقة الجمل يستحق أن يطرقها الجمل وقويت على ذلك. فإذا زالت على 20 و 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه أنصباء الإبل. إذن في 25 بنت لبون إلى 35 هذه فيها بنت لبون، فإن لم يكن بنت لبون فيها ابن لبون بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى 35، و36 هذه فيها بنت مخاض، بنت لبون 36، هذه فيها بنت لبون وهي التي لها سنتان ودخلت في السنة الثانية. من 46 إلى 60 شقة، 61 إلى 75 فيها جذعة، ثم يتكرر بعد 76 إلى 90 بنت لبون، بنت لبون، ثم إلى 120 شقتان، إلى 120 شقتان. هذه الأنصبة بنت المخار، بنت اللبون، الحقة، الجذعة، ثم بعد ذلك بنت لبون وشقتان، هذه 6 فرائض. ثم بعد ذلك إلى 29 ففيها بنت لبون، فإذا أكملت 29 فيها حقة، فإذا أكملت، فإذا بلغت هذا العدد فيها 3 بنات لبون، فإذا زادت على 20 أمية ففي كل، فإذا زادت على 20 أمية ففي كل، فإذا بلغ 91 إلى 20 أمية ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 أمية ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. إذا صارت 130، إذا بلغت 130 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة، في كل 50 شقة. فعندنا مثلا 130 كم يصير فيها؟ يصير فيها كم؟ عندنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة، عندنا كم؟ 40 و40 كم؟ 80، وبقي كم؟ 50 ولا لا؟ 50 فيها بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة، عندنا بنت لبون هذه 130. إذا بلغت 120، إذا بلغت كلما زادت 10 أبدل سنا، ففي 130 بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة. 140 كم؟ اجعل مكان بنت لبون شقة، شقتان وبنت لبون. 150 3 شقاق. 160 فيها 44 ولا لا؟ فيها 4 بنات لبون. 170 أبدل عند 4 بنات، زد 10 واجعل مكان كل بنت لبون واحدة شقة، ففي 170 شقة وثلاث بنات لبون، 180 شقتان وبنت لبون، 190 3 شقاق وبنت لبون، 200 استوى الفرضان، إما 5 شقاق أو 4 بنات لبون. فإن جعلتها مثلا 5 شقاق 210، 5 بنات لبون 210، 4 شقة وكم، وخمس بنات وأربع بنات لبون، وهكذا. المقصود كلما زادت 10 زد من الفرض الأعلى، زد شقة وانقص بنت لبون، وهكذا حتى يكتمل الحرام. فإذا اكتمل إلى نصاب اتفق الفرض، ثم تعود هكذا. فمن لم يكن معه إلا 4، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني 4 من الإبل فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإن شاء أن يتصدق فلا بأس، يقبل ويؤجر على ذلك. مثل لو زاد في السن، مثل لو كان عنده مثلا عند الصدقة بنت مخار عنده 25 ابن أو 26 أو 30 من الابن، فيها بنت مخار، أنا بطلع بنت لبون، يقول أفضل وأكمل لا بأس. وهكذا مثلا لو كان عنده صدقة أكثر من صدقة بنت لبون، قال بطلع صدقة حقة من 36 إلى 46، والله صدقة الحقة من 46 إلى 60 لا بأس. فلو أخرج السن الأعلى عن السن الأدنى جاز، والسن الأدنى ما يجوز إلا إذا كان، لا يجوز إذا أخرج معه شاتين أو ما يعادلها من القيمة. فإذا بلغت 5 مليون فيها شاة، وفي صدقة الغنم كما سبق في كل 5 شاة، وفي صدقة الغنم في سائمته إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 فيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 في كل 200 شاة، فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة، من 40 شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين الفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهم في السوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. هذه صدقة غنى في الأربعين في أقل من 40 ليس فيها شيء، 39 فأقل ليس فيها شيء إلا إن شاء ربها، إلا شاء يخرج ولا فهو أفضل. صدقة ليست واجب، في 40 شاء إلى 120 80 كله وقص، ثم إذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم يعني إلى 300 اختلف في 201. والصواب أنه إذا بلغت 200 فيها 3 شياه، إلى 399 كل فيه 3 شياه، لأن قال فإذا بلغت 300 في كل 200 شاة، ففي 201 3 شياه، إلى 399 فـ199 شاة كلها وقص. هذا أعلى وقص في الزكاة، يقولون أعلى وقص في الزكاة هو وقص في الغنم، الوقص هو ما بين الفريضتين. ثم إذا بلغت 400 ففي كل 100، ففي 400 كم؟ في 500، في 1000، وهكذا في كلما زادت 100 كلما كان فيها. لو كانت مثلا يعني 999 كم فيها؟ 9 شياه. إذن إذا حتى تكمل المئة، إذا كملت المئة صار فيها شاة. وكذلك أيضا لا يجوز ولا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، لا يجوز الجمع بين المتفرق. وخشية الصدقة هذا خطاب للمصدق وللمتصدق، فلا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع. فالمصدق يجمع الزكاة ما يجمع بين المتفرق، إذا وجد من الرجلين عند كل إنسان سائمة، كل إنسان عند السائمة، هذا عنده مثلا عنده 80 وهذا عنده 80، جمعها حتى يجب مثلا هذا عنده 20 وهذا عنده 20 ليس فيها شيء، فجمعها حتى يجب فيها شيء، نقول لا يجوز، لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مجتمع. لو صار مثلا عند اثنين عندهم مثلا 100 شاة وشاة، هي 3 شياه، لو فرقوها صار يجب على كل واحد ماذا؟ شاة، لأن هي 120 فيها شاة. أو كانوا خليطين مثلا في 40، خليطين في 40، فلما جاء المصدق فرقاها حتى لا يجب عليه شيء. إذن المصدق لا يجمع ولا يفرق، وكذلك المصدق لا يجمع ولا يفرق، فقد يجمع لتقل الزكاة وقد يفرق لتقل الزكاة، كله لا يجوز. خشية الصدقة يعني خشية أن تزيد الصدقة، كذلك لا يأخذ الصدقة حريمة ولا لا تعوارض ولا تيس. هذا اختلف هو خطاب للمتصدق أو للمصدق، قيل إنه للمصدق وهو لأن الخطاب له، لأنه الذي يأخذ الزكاة فلا يأخذ هذه الأشياء، لا يأخذ ذات العيب والعوار ولا التيس، إلا أن يشاء إذا كان رأى به مصلحة، مثل أن يكون الغنم كلها معيب مثلا، أو مثلا كلها فيوس، أو رأى فيه المصلحة، فإذا رأى فيه المصلحة فلا بأس من أخذ ذلك، أو رأى أن الأخ مثلا من ذات إذا كانت كلها مثلا فيها عوار أو فيها عيب فلا يضره ويأخذ من الطيب، بل يأخذ من جنس الزكاة، لأن الزكاة مواساة. ومن بلغت عنده وفي الرقة ربع العشر، وهذا سيأتي بيان زكاة الذهب والفضة، لم تكن لتسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، لأن الزكاة لا تجب في الذهب في الفضة إلا إذا بلغت 200 درهم. ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده شقة فإن تقبل الشقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الشقة وليست عنده شقة وعنده جذعة فإن تقبل منه الجذعة ويعطيه صدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الشقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وعنده شقة فإن تقبل منه الشقة ويعطيه صدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطي مصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه سيرة والبخل. المقصود من هذا كله أنه إذا دفع السن الأدنى في الزكاة لأنه ليس عنده فإنه يدفع ويعطي معها شيئين إذا كان هو الذي دفع السن الأدنى. وكذلك 20 درهم، 20 درهم لا قيمة الآن، لكن يظهر الله أعلم أنه إن لم يجد الشاتين دفع قيمة الشاتين المتوسطتين المناسبتين لزكاته. فإن دفع السن الأعلى هو مثلا ما عنده مثلا بنت مخاض وعنده بنت لبون، ما عنده بنت لبون عنده شقة، ما عنده شقة وعنده جذعة، فإذا وجب السن الأدنى ودفع وليس عنده عند السن الأعلى يدفع السن الأعلى ويعطيه المصدق شاتين أو قيمة الشاتين. وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره ليأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله مع ذرية. رواه أحمد هذا لفظه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي بن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. هذا حديث في إصاب البقر وجاء له شاهد عن مسعود عن الترمذي وحديث علي عند أبي داود وهي ثابتة في الصحيحين أنه ما من صاحب إبل ولا بقر بين أنها لا يؤدي زكاة، ففي إثبات زكاتها ثابت في الصحيحين، لكن الأنصباء جاءت في هذه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن في كل 30 بقرة تبيع وتبيع وفي كل 40 مسنة، ففي 60 تبيعان وفي 70 تبيع مسنة وفي 80 مسنتان وفي 90 3 أتبعة وهكذا. المقصود أنه كلما زادت يعني كلما زادت 10 أخذت الحكم وزاد سنا أعلى. وعن ابن إسحاق وقول الحاكم على شرط الشيخين موضع نظر، والحديث مولد مشروق عن معاذ وجاء برواية أبي وائل عن معاذ عند مالك في الموطأ فجاء عنه من طرق ولها صحه بعضها العلم إما بمفردها أو لشواهده. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقات إلا في ذورهم. رواه أبو داود. والإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، وهذا هو السنة. والحديث جاء من طريق أسامة بن هنا وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند أحمد والثلاثة وأنه لا جلب ولا جنب وتؤخذ صدقاته في مياههم. جلب اختلف فيه وكذلك ولا جنب اختلف فيه، أما الجلب فهو لا تجلب الزكاة للمصدق ويشق على الناس بل يذهب إليه في مياههم ومحلاتهم وحتى يأخذ الصدقة منهم، وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ الصدقة من دورهم أو من مياههم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة، متفق عليه. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. والحديث الصحيحين وفيه أنه ليس في الفرس صدقة وكذلك ليس في عبده وملوكه صدقة إلا صدقة الفطر، وكذلك في بيان أن الخيل لا زكاة فيه. أنا مصطوب وأقول الجمهور الخيل لا زكاة فيه، ليست كالإبل حتى ولو اتخذت مثلا اتخذها يعني وصارت توالد عندها ليس فيها زكاة. وأما إذا اتخذت التجارة صار يبيع فيها ويشتري هي الزكاة، زكاة التجارة، زكاة التجارة ثابتة فيما قال العلم كما سيأتي. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون ولا تفرق إبل عن حساب أعطاها متجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخرها وشطر مال عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود هذا لفظه والنسائي، وعند أحمد والنسائي وشطر إبل هو الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال أحمد هو عندي صالح الإسناد. وقال الشافعي لا يثبته أهل الحديث، لا يثبته أهل العلم الحديث ولو ثبت قلت منه. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات. قال وهم من يستخير الله فيه وفي قوله نظر، بل هذا الحديث صحيح وبهز من ثقة عند أحمد وإسحاق وعند أحمد وإسحاق وابن معين وابن مدين وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله أعلم. وفي هذا قلت في كل سائمة إبل في كل 40، هنا كما قال أهل العلم في كل 40 لا مفهوم له لا في الأنقص ولا في الأقل، ففي 40 بنت لبون من 40 بنت لبون، يعني من 36 إلى 45 هذا بنت لبون. فلا يفهم منها أن مثلا 39 ليس يا بنت لبون أو 41، لا، لأنه جاء المنطوق واضح صريح إلى أنها فيها بنت لبون إلى 45. وفي أن من منع الزكاة فإنه أنها يعاقب، ولقال إن آخرها شطر مالح، عزمة يعني هي عزمة أو عزمتان أو عزمة يعني أعزم عزمة، مفعول مطلق يعني أمر جد وواجب، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. وهذا فيه العقوبة لمن منع الزكاة، قال إن آخرها شطر مالح يعني شيئا من ماله أو نصف ماله أو أنه كما قيل يؤخذ شيء من خيارها. فالمقصود العقوبة المالية لمن منع زكاة الإبل أو غيرها من الزكوات. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير حاج مسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم الغمر والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحوض وفيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينار، فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحوض يعني نصف دينار فما زال في حساب ذلك. قال فلا أدري علي يقول فبحساب ذلك أو رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال أبو داود رواه شعبة وسفيان وغيرهم عن أبي إسحاق عن عاصم علي ولم يرفعوا، وعاصم ضمر وثقه أحمد بن معين بن مدين والعجلي وغيرهم، وتكلم في السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم، وقال النسائي ليس بباس، وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور. حديث علي هذا من طريق عاصم ضمرة، وعاصم ضمرة لا بأس به، وفيه بيان زكاة الذهب زكاة الفضة، وفيه أيضا بيان زكاة الذهب. زكاة الفضة ثبتت بالاتفاق أيضا، وثبتت في النص أن مثل ما سبق أن في كل خمس أنه ليس فيما دون 5 أواق زكاة، وثبت الحديث السابق إذا كان 190 درهم فليس فيها شيء، يعني إلى 200، لأن العرب يذكرون العقود في أعدادهم، فالمراد إلى 200، والأخبار أخرى صريحة في هذا. فاتفق العلماء على نصاب الفضة صحت به النصوص، ونصاب الذهب ما جاء به نصوص نصاب الفضة إنما وأدنى ما أجمع عليه العلماء في خلاف ساد، وهذا الخبر واضح في تحديده، وجاء في معناه أيضا آثار تؤيده وتعضده. وبالجملة نصاب الفضة 200 درهم، و200 درهم تعادل بالريالات الفضية الموجودة 56 ريال فضي عربي، وهي بقدرها بالجرامات الريال أو الدرهم يعادل نحو 3 غرامات إلا شيء يسير، فإذا جبرت الكسر مثلا كان 3 غرامات، و100 درهم تكون 600 غرام، فيكون نصاب الفضة 600 غرام، فمن كان عنده من الفضة 600 غرام وجب فيها الزكاة. ونصاب الذهب 20 مثقال، وعشرون مثقال هي 20 دينار، والدينار 4 غرامات وربع، وقيل أقل من ذلك. فعلى هذا إذا قيل 4 غرامات أو 4 غرامات وربع يكون مقدار 85 جنيها سعوديا، 84 غرام، لأن الدينار وهو المثقال 4 غرامات وربع، فعشرين في 4 وربع 85 غرام، وتعادل بالجنيهات السعودية 11 جنيه و3 أشباع، فمن وجد عند هذا القدر وجبت عليه الزكاة، وجب عليه الزكاة. والنصاب يقدر بالفضة، نصاب بعروض التجارة والدراهم يقدر بالفضة، لأن النصاب يقدر بالأقل، لأن نصاب الفضة أقل، فمن كان عنده عروض تجارة فإنه يقدر بالفضة، أما إذا كان ذهب يقدر بالذهب. عندنا نصابان، نصاب الذهب ونصاب الفضة، ونصاب الفضة يقدر يقيم به الأشياء لأنه يقدر بما هو أحظ للفقراء وهو نصاب الفضة، ولأنه هو الأقل. أما إذا كان ذهب من حلية وغيره فهو بهذا القدر. باب زكاة المعشرات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، المعشرات يعني العشر أو نصف العشر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من ورق صدقة وليس فيما دون خمس لوز من صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة، رواه مسلم. وفي لفظ الله من حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، وفي لفظ الله بدل التمر ثمر بالتاء مثلثة. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون وكان عاثريا للعشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعنا العشر، وفيما سقي بالسواني والنبض نصف العشر، وإسناده على رسم مسلم. وعن سفيان بن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني وحاتم. وطلحة روى له مسلم. وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل والعشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القتاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وزعم أن موسى بن طلحة التابعي الكبير لا ينكر أن يدرى أن يدرك أيام معاذ كذا قال. وإسحاق بن يحيى تركه وأحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو زرعة موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال. وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه ولم يثبت، وقيل إنه صاحب عثمان مدة. والمشهور بهذا ما روى الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال كان عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ صدقة من حنطة والشعير والزبيب والتمر. مراد مصنف في هذا الخلاف في هذا الخبر وفي ثبوته وعدم ثبوته، وقد جاء له طرق جيدة تدل على أنه لا بأس به وأنه أمر بأخذ الزكاة من هذه الأشياء كما سيأتي. وحديث جابر بن عبد الله سبق ذكر زكاة الورق وكذلك زكاة الإبل. وأما زكاة الحبوب فقال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، في لفظ آخر من حب ولا تمر أو ثمر، في لفظ آخر تجد أربعة أمداد للرجل، ثم قدر بالوزن لأجل أن ينظر، وهو بالوزن يزيد عن الكيلوين غرامات يسيرة. فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ للزكاة بالأقل من جهة أن الزكاة ينبغي بالاحتياط، فإذا بلغ هذا القدر المخصص فهي نحو بالوزن 640 كيلو أو إلى 50 كيلو بهذا القدر، إنما هو من باب التحديد من باب التقريب وليس من باب التحليل. وإلا فالأصل في وجوب الزكاة مثل هذا هو أن يكون بالكيل لا بالوزن، إنما جعلت بالوزن لأجل أن تنظر، فهي خمسة أوساق. فمن بلغ عنده من التمر أو الحب هذا القدر وجب فيه الزكاة، والمراد إذا آل إلى ذلك، فلا يجب في التمر إلا خمسة أوساق التمر إذا كان اليابس يعني، والحب إذا أزيل قشرة. أما لو كان مثلا رطب الآن رطب مثلا وكان يبلغ خمسة مثلا يبلغ ستة أوساق أو سبعة أوساق، وإذا يبس صار أربعة أوساق لا زكاة فيه، إنه خمسة أوساق فيما يؤول إليه. أو إذا كان الحب مثلا في ستة أوساق أو سبعة أوساق وإذا أزيل قشر صار أقل، فالواجب بعد إزالة القشر من الحب وكذلك بعد أن يؤول يقدر هذا التمر بما يجب. ولهذا جاء سنية الخرص يعني يخرص يؤول إليه، لماذا يؤول إليه؟ فهذا الواجب. والواجب هو زكاة، الزكاة تجب في الحبوب، ولهذا ذكر التوسيق. وفي اللفظ الآخر أنه ذكر وليس يعني وما يعني ذكر الحبوب وأن ما لم يكن الحبوب فلا زكاة فيه. وفي اللفظ الآخر خذ الحب من الحب. وحديث موسى وحديث معاذ بن جبل هذا يصح، ليس في التحديد أن الزكاة ما تجب إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير، إنما ذكر هذه الأصناف الأربعة والله أعلم لأجل أنها لعلها هي التي كانت موجودة في تلك البلاد التي أرسل إليها في اليمن. أو أن ولهذا جاء من بعضها مثل الحبوب واستثنى من ذلك الخضر، فالخضروات لا زكاة فيها يعني في إنما الزكاة الخضروات إذا كانت تتخذ للتجارة للبيع والشراء فتكون زكاتها زكاة عروض تجارة. وأيضا من إحكام الزكاة أنه إذا كانت تسقى بمكاين أو تسقى بالسواني أو تسقى بالحيوانات بالإبل أو غيرها ففيها نصف العشر، وفي معناها ما تسقى مثلا بالمكاين ونحوها هذا في نصف العشر، وإن كانت تسقى بالمطر أو تشرب بعروقها ففيها العشر. ف فتجد أن فنجد أن الزكوات اختلفت، فيه ما هو ربع العشر، فيه ما هو نصف العشر، وفيه العشر، وفيه ما هو الخمس، ركاز الخمس، كله بحسب المؤونة، فاختلفت المناصب بحسب ذلك. عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرضتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم والمسلم والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال بزار: لم يروي عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقال ابن القطان: هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالة، فكم من معروف غير ثقة والرجل فكم معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف، وهذا غير كاف فيما ينبغي، فكم معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا، لعبد الرحمن المسعود بن نيار. وفيه كذا قال: وفيه نظر، فإنهم رواية عبد الرحمن المسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان. وحديث عبد الرحمن المسعود هذا كما ذكر المصنف أنه نقل عن ابن القطان أنه وإن كان معروفا غير ثقة، لأنه ليس كل معروف يكون ثقة، قد يكون غير ثقة، ولهذا اختلف فيه في ثقته. وهذا الخبر له شاهد من فعل عمر رضي الله عنه أنه أمر بالخرص وأن يدعوا الثلث، وإن لم يدعوا الثلث فليدعوا الربع. وهذا الحديث فعل عمر يدل عليه، والشريعة تدل عليه من جهة أنها تخفف في الشيء الذي يحتاج إليه. قال: إذا خرصتم فخذوا الثلث، وخرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. اختلف في هذا في معناه، وش معنى فخذوا ودعوا الثلث؟ فقيل إن معناه أنه إذا جاء الخارص يخرص، وخرص مثلا قال النخل هذا جاء يقدر، والخارص والذي يعرف يحذر مثلا كم يأتي في هذا النخل مثلا من التمر، يقول: الله هذه النخلة يكون فيها مثلا 10 آصر، 20 صاع، هذه النخلة كذا وهكذا، حتى يعد النخلة كلها. وربما رأى النخل من بعيد، يختلف بحسب خبرته، فقد يرى النخلة مثلا واحدة، وقد يرى نخلات، وقد يرى البستان جميع البستان مرة واحدة، فيعرف ويقدر بحسب خبرته بذلك. فإذا كان مثلا عنده مثلا 900 صاع، يؤول إلى 900 صاع، فعلى التفسير الأول يأخذ زكاة 600 صاع. إذا خذوا ودعوا يعني يدع من الثلث وهو 300 صاع ما يأخذ زكاة، لأن صاحب البستان يحتاج لابن السبيل وللضيف ولنفقته ولربما تصدق يحتاج، فهذه 300 صاع والثلث تجرى مجرى الشيء الذي يحتاج له، تجرى مجرى النفقة فلا تأخذ زكاة. أو الربع إذا كانت 800 صاع مثلا تأخذ زكاة 600 صاع ويترك زكاة 200 صاع، وهذا هو الأظهر. وقيل إنه المتروك هو نفس الزكاة، يعني إذا أراد يستلم الزكاة وكان زكاته مثلا عنده من الزكاة مثلا 100 صاع، وكان زكاته مثلا 100 صاع، يأخذ الثلث ويدع له الباقي، أو يأخذ الربع مثلا يأخذ 3/4 75 صاع ويدع له 25 صاع من الزكاة هو يوزعها. والأظهر والله أنه يترك من نفس المخروص، لا من نفس القدر إذن الزكاة، من نفس المخروص يتركه لأنه مثابة النفقة التي يحتاج إليها فلا تؤخذ زكاة، هذا في حق الخارص. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من ثمر الجعرور ولون الحبيق، وكان الناس يتيممون شرة مال فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود والطبراني، وهذا لفظ الحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وقد روي مرسلا قال الدارقطني وهو الأولى بالصواب. وهذا الخبر أيضا جاء من أكثر من طريق عند أبي داود، وفيه النهي عن قصد الخبيث في الصدقة، وأن هذا يقول أن بعض من لا، وقد يكون هذا بعض من لا يرغب في الدار الآخرة، وقد يكون إما من بعض المنافقين أو بعض من لم يتبين له الحكم في هذا، ثم نزل قولنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فصاروا يخرجون، وبين أن إخراج الخبيث لا يجوز عن الطيب. والجعرور ولو الحبيب نوعان من التمر ليس طيبين. وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي وسليمان موسى لم يسمع من أبي سيارة كما سيأتي. قال قلت يا رسول الله إنني نحلا. قال أدي العشر. قال قلت يا رسول احمها لي فحماها لي فحماها. رواه أحمد بن ماجه هذا لفظ. وقال بيهقي لا صح. قال بيهقي لا صح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. قال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقد جاء هذا الخبر أيضا في زكاة العسل عند ابن ماجه وعند أبي داود والنسائي من الطرق في بيان زكاة العسل. اختلف العلماء في زكاة العسل. بعضهم حكى عن الجمهور وجوب الزكاة وبعضهم حكى عن الجمهور عدم وجوب الزكاة. والأظهر أن يتوسط في هذا كما قاله جمع من العلم. ويقال بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل أنه أراد عنده نحل فأراد من عمر رضي الله عنه أن يحمي النحل له يضع لها سياج وحمى. فقال لعامله سفيان الوهب إن أدى ما كان يؤدي لك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فاحمها له وإن لم يؤدي فلا تحميه فإنما هو الذباب غيظ يأكله من شاء. في هذا بيان أنه لا زكاة فيه إنما إذا كان أعين من جهة الحاكم من جهة الإمام أعين بذلك أعين عليه وأعطي عليه عانية مثلا أو مساعدة فيسن فعليها أن يخرج زكاة من كل عشر قرط قربة يعني فيها العشر فيها العشر. هذا هو الذي جاء عمر رضي الله عنه. والله أعلم. نقف على باب الحلي والعود كان في التجارة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا زار المسلم المقابر فسلم على الأموات فهل يردون عليه السلام؟ وكذلك إذا سلم المسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يرد عليه السلام؟ جاء في الخبر عنه عليه السلام ما من رجل سلم عليه إلا رد الله عليه روح حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود. اختلف العلماء فيه وفي صحته ولمن سنده لا بأس به. وجاء في هذا السلام عليه خصوصا عليه الصلاة والسلام. وجاء في السلام عموما على الأموات يعني إذا جاء في حديث أبي هريرة وحديث عائشة وكذلك ضمن حديث من حديث ابن عباس فما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعيش الدنيا إلا رد الله عليه روحه ورد عليه السلام. قيد المعرفة وأنه إذا كان يعرفه ورد عليه وسلم عليه فإنه يسلم عليه. وهذا الخبر اختلف فيه العلماء وفي صحته وبعضهم أثبته من جهة تعدد طرقه ونجاء من عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن الخبر ثابت فيسن السلام لمن كان إذا سلم عليه وأنه يرد عليه السلام. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا الرد رد خاص عند السلام إن ثبت الخبر بذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الإبل يبدأ أنصابها أو تبدأ أنصابها من خمس أو كل خمس فيها شاة هل معنى ذلك أنه إذا كان لديه خمس من الإبل يشتري شاة عند الزكاة ويزكيها؟ نعم هذا هو الواجب. إذا كان عنده خمس من الإبل يخرج شاة. والمراد بالشاة يعني يشمل جميع أنواع الشاة سواء كانت معزا أم رعنا. والمجز هو الجذعة من الضأن والثني من المعز. والشاة جنس يشمل الضأن ويشمل المعز. وتكون الشاة بحسب إبل. إذا كانت إبل طيبة ونفيسة تكون الشاة طيبة. وإن كانت إبل وسط تكون الشاة وسط. يعني لا يتحمل. يأخذ شاة وسطا إذا كانت وسطا وإذا كانت طيبة يأخذ شاة طيبة. هذا هو الواجب عليه أن تكون عنده أو أن يشتريها أو أن يوكل من يشتريها. وإذا أراد أن يخرج شيء من الإبل لو قال أنا عندي أبو أريد أخرج واحدة من الإبل. اختلف العلماء فيها. الجمهور علماء على أنه يبسط وقالوا إن الشارع ما أوجب الشاة في خمس من الإبل إلا ما عدل عن الجنس إلا لأن الجنس في الغائب في هذا السن يكون يجحف بالمال كثير. لأن واحدة من الإبل من خمس تجحف لغلاء ثمنها وكذا فعدل إلى الغنم لأنها أقل ثمنا وأيسر. وهذا هو الأظهر والله أعلم خلافا لمن قال إن لا تجزئ لأنه من خلاف الجنس لأن العلة معقولة فيما يظهر والله أعلم. ولهذا لما بلغت 25 عدل إلى جنسها لأنها كانت بلغت سن تحتمل المواساة فأخرج منها. أما لما كانت قليلة في هذا العدد 24 كان في الخمس شات وفي العشر شاتان وفي الثلاث 15 وفي ثلاث شياه وفي العشرين 4 شياه. فلم إلى 24 فلما بلغت هذا السن كانت سنا يحتمل الزكاة فأوجب فيها بنت المخاض. فالأظهر والله أعلم أنه ما عدل عنها عنها إلى الشياء إلا لأجل هذا، هذا هو الواجب. لكن لو أنه كان المصدق أراد أن يأخذ منه، أراد المصدق أن يأخذ منه شيئا من المال لأنه يشق عليه حمل الغنم، أو أراد مثلا أن يبيعها عليه بدون احتيال، فالأظهر لا بأس بذلك لأن في مصلحة الفقراء وفيه مشقة في نقلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب في الحل والعروض إذا كانت بالتجارة. وقال الحلي والحلي. قال: وعن ثابت بن عجلان عن عطاء عن ابن سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال البيهقي: يتفرد به ثابت بن عجلان وهذا لا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين وروى له الجماعة، والله أعلم. هذا خبر عن أم سلمة رضي الله عنها جاء له حديث جيد، وجاء له شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو عند أهل السنن وأحمد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها ابنتها مسكتان من فضة، فقال: أتزكين تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. فألقتهما إليه فقالتهما لله ورسوله. وفي أيضا وجاء في معنى حديث عائشة في هذا الباب وحديث أسماء بنت يزيد، وهذه الأخبار تدل لما قاله جمع من أهل العلم في وجوب زكاة الحلي وأنه يجب في الزكاة. وقال الجمهور: لا زكاة فيه. والقول آخر كما سبق أن فيه الزكاة وهو قول الأحناف، وتوقف بعض العلم في هذا على ثبوت الأخبار، والأخبار جيدة في هذا الباب. وجوب الزكاة فيه هو الأظهر، بل هو الصواب لعموم الأدلة في وجوب الزكاة، الأدلة العامة في وجوب زكاة الذهب والفضة يدخل فيها الحلي وإن لم تأتي هذه النصوص. ثم خصوص هذه النصوص التي هي نص لهذا الموضوع، ومن تأولها وأخرجها عن ظاهرها فقوله غير مقبول، بل فيه دلالة واضحة على وجوب زكاة الحلي، فأتؤدين زكاة هذا. وقال وأخبر أن ما أدي زكاته فليس بكنز، فعلى هذا صاب وجوب زكاة الذهب والفضة ولو كان حليا إذا بلغ النصاب. والنصاب كما سبق في الذهب نحو 85 غرام، كذلك وإذا احتاط، إذا احتاط مثلا وأخرج زكاة ولو لم تبلغ هذا القدر لأن فيه خلافا في تقديره، قيل 70 وقيل 80، فلهذا إذا بلغ القدر أو قريبا من هذا القدر فتخرج زكاته، لكن لا تجد إلا بالشيء المتيقن من جهة بلوغ ما يتحقق في بلوغ النصاب. والفضة 100 درهم وهي تقارب 600 غرام، فإذا بلغت هذا القدر فتخرج الزكاة، والزكاة ربع العشر في الذهب والفضة، ويعلم ذلك بأن يسأل عن قيمته ماذا يساوي، يسأل عن قيمته ماذا يساوي. وإذا كان في الذهب مرصع بشيء من الجواهر فلا يحسب منه، ولو كان مثلا وزنه مثلا بالجواهر يبلغ النصاب، وزنه بدون الجواهر ويرصع فيه من أنواع الجواهر، فالعبرة بما بالذهب الخالص، أما ما سواه من من الألماس وما أشبه ذلك، أو ما من أنواع ما الأشياء التي ترصع بالذهب، هذه ليست منه بل يقدر خالصا من غير الذهب، وزن خالص بالوزن، إلا إذا كان إلا أن أصحاب المحلات يزكون الجميع، لأن يزكون الذهب كله بما فيه، لأنه عروض تجارة في هذه الحالة ليس من باب الحلي، إنما إذا كان يلبس. أما من كان يبيع فيه ويشتري هذا يزكي الجميع ويخرج زكاته لأنها مثابة عروض التجارة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود. وروى البيهقي بإسناد عن أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن ياس حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. حديث سمرة بن جندب هذا فيه ضعف، يقول سليمان بن سمرة و خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان، وهذا السند كله مجاهيل، ويروى بهذا السند أخبار عدة لكن لا تعتمد الأخبار المروية من هذا الطريق، خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه. وعروة تجارة عمدة فيها عموم الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة، وكذلك ما جاء عن الصحابة عن ابن عمر وغيره في وجوب الزكاة، وكذلك كلام أهل العلم في هذا، ومنهم من حكى الإجماع من أهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة، وأنه هي غالب بيع الناس وشراء الناس، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالزكاة، وكان كثير من بيعهم وشرائهم بعروض التجارة. وجاء في حديث عند الحاكم الدارقطني قال: وفي البز صدقته، وفي البز صدقته، والبز هو الثياب التي التي تباع، واختلف في البز هل هو البز أو البر، إن كان البر فلا حجة فيه، لا يكون دليلا في وجوب زكاة، وإن كان البز ففيه دليل لأن جاء هذا وهذا، وبعضهم صحح البر على البز وأنه صحح من البر إلى البز. لكن جاء عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي عمرو بن حماس: أدي الزكاة. قال: ما عندي إلا جعاب أدم. قال: قومها وأدي زكاتها، قومها وأدي زكاة. المقصود أن عروض التجارة فيها الزكاة وتقوم عند الحول بما تساوي، قوم عند الحول بما تساوي، والتقويم كما فإذا بلغت النصاب وجب الزكاة. باب في باب زكاة المعدن والركاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وذي الركاز الخمس. متفق عليه، وهذا الخبر متفق عليه، وفيه العجماء جبار. العجماء هي البهيمة لأنها لا تنتف، فجرحها جبار، جبار هدر، والمراد أنه إذا كانت منفلتة، فلو أن الإنسان عنده بهيمة عجماء من أغنام أو إبل أو خيول فأتلفت شيئا فإنه جبار حجر، هذا إذا كانت منفلتة بنفسه، أما إذا كانت يده عليها فإنه ضامن، لأن الإتلاف لا ينسب إليه لأنه هو الذي يقودها، إلا ما أتلفت برجلها فلا، ولو كان عليها، إذا نخسها إنسان فضربته فأهلكته أو أتلفت عضوا من أعضاء فلا شيء، أما إذا أتلفت بمقدمها وفمها فإنه ضامن لأنه يقودها ويسوقها، إلا إذا كان معها يسوقها أو هو الذي تسبب في إتلافها فإنه يضمن. فالمراد أنها إذا كانت مفلتة بنفسها فجرحها جبار أي هدر. والماشية هذه جرحها جبار هذا عام مخصوص، وجاء في حديث براء بن عازب ما يدل على تخصيصه، وأن جرحها جبار في النهار، أما في الليل فهي مضمونة على أهله. فلو كان عند الإنسان ماشية أغنام فأتلفت بالنهار زرعا فإنه هدر، فإنه أدر. أما بالليل فهو من ضمان صاحبها. ولأن وقال في حديث البراء لما أن ناقة للبراء أتلفت جرع قوم فقضى عليه الصلاة والسلام أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن على أهل الماشية حفظها بالليل، لأن الماشية ترعى في النهار وأهل المزارع والحيطان يكون في بساتين نهارا، فكل يحفظ ماله في الوقت الذي يكون مراعيا له. فلما كانت الماشية في الليل تكون عند أهلها وتحفظ للأحواش ونحوها، فإنها لو أتلفت شيئا فإتلافها مضمون. في النهار أهل البساتين يحفظونها، فيكون هذا العموم في البهائم مخصوص من جهة أن الضمان في النهار مضمون، أن لا ضمان فيه، وفي الليل يضمنه أهلها، إلا إذا كان من عدد قوم بالعكس، مثلا أنهم يرسلون فواشيهم أغنامهم وبهائمهم في الليل، في الحالة هذه يعتبر مثل هذا. ولا ذكر العلماء في القسم الأصل في أنه الليل في قسم الرجل بين زوجاته، إلا إذا كان عمله بالليل وجلوسه عند أهل النار يكون القسم في حفظة في النهار، وإلا فالأصل أن القسم يكون في الليل. العجماء جرفها جبار، البئر جبار، البئر جبار أيضا، بمعنى لو أن إنسان حفر بئرا في مزرعته فدخل إنسان إليها بغير إذنه وتلف فيها وهلك فلا شيء عليه، أو حفر بئرا للمسلمين ليشرب مائها فتلف به إنسان فلا شيء عليه لأنه لا تفرط منه. أما إذا أدخل إنسان إلى بستانه وكانت البئر في الطريق ولم ينبهه، أو كانت مثلا غطاها بشيء ليس محكم وكانت في الطريق ولم يخبره بذلك، فإنه ضامن. مثل ما لو دخل إلى بستانه وكان فيه مثلا حيوان عقور ولم يخبره فإنه يكون ضامنا، بخلاف لو دخل بغير إذن فإنه لا يضمن. وهكذا لو حفر بئرا في طريق المسلمين فإنه يكون ضامنا. وكذلك لو دعا إنسان يحفر له بئر قال احفر لي بئر فتلف هذا الإنسان في البئر فإنه لا يضمن لأنه ليس من فعله. وهكذا لو سقطت عليه البئر فإنه لا يضمن. فهذا كله جبار، معنى أنه هدر، والمعدن جبار وفي الركاز. كذلك المعدن لو أن إنسان مثلا كان عنده مكان حضره لأجل البحث عن المعدن فسقط فيه إنسان فإنه لا يضمن. وكذلك لو دعا إنسان يحفر في هذا المكان لأجل أن يبحث عن معادن فأتلفه فإنه لا يضمن. وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، دفن معنى المدهون، ففيه الخمس. واختلف العلماء في الركس، والأظهر كما قال العلماء أنه هو دفن الجاهلية، ودفن الجاهلية هو الذي عليه يكون عليه أسماؤهم أو أسماء ملوكهم أو صلبانهم ولا يعلم له مالك مسلم، فإنه يكون مملوكا لصاحبه بعد إخراج الخمس. أما إذا كان مثلا وجده في بلاد المسلمين أو في طريق من طرق المسلمين أو طريق عامرة فإنه يكون مملوكا للمسلم ولو كان عليه أسماء الكفار أو صلبان الكفار، لأنه ربما تعامل المسلمون معهم فملكوا شيئا من أموال. المقصود أنه دلت الدلالة على أن هذا الدفن ليس له مالك مسلم أو معصوم الدم مثلا، إنما هو من مال الجاهلية الذي لا يعلم في الخريبات مثلا أو في الطرق التي هي غير مسلوكة فيرى عليه أثر الكفار ولا يعلم له مالك، فإنه يكون ركاجا ويكون فيه الخمس. وهذا على الصحيح ولو لم يكن مدهونا، لكن قال الركاج أن في الغالب يكون مركوزا مدهونا في الأرض، وإلا قد يوجد على ظاهر الأرض، فإذا وجد على ظاهر الأرض وكان عليه دلالة وعلامة أنه من مال الكفار ولم يكن مملوكا لمسلم فإنه يكون في حكم الدفن، يكون فيه الخمس يخرجه. والخمس هذا يكون للمصالح ليس خاصا بالفقراء والمساكين، فهو في المصالح للفقراء وغيرهم. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه أخطع بلال بن الحارث العقير أجمع. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل، فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق رواه البيهقي وشيخه الحاكم الحديث عن ابن حماد عن الدراوردي عنه وقال حافظ حجة البخاري بن علي بن حماد ومسلم الدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه كذا قال. والمشهور ما رواه مالك عن ربيعة قال غير واحد من علماء من النبي صلى الله عليه وسلم مقطعا لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الضرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث مما يثبت أهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقطعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث بلال بن الحارث إذا رواه أبو داود وكثير من العلماء ضعفوه وجاء ذكر مصنف رحمه الله أن الثابت هو الإقطاع وأن ذكر الزكاة لا يثبت وحكم جمع من العلم بأن الثابت المعروف أنه أقطع أما الزكاة فلا. وهذه مسألة مختلف العلماء فيها وهي المعادن وهي المعادن. بعضهم قال المعدن حكم الركاز فيه القمش والأظهر كما قال الجمهور التفريق بين الركاز وهو دفن الجاهلية مما ليس له مالك مسلم أو معصوم كافر فإنه يكون فإن فيه الزكاة والمعادن ما يكون في الأرض من غير جنسها مما خلق فيها. أما الدفن فهو غير مخلوق بل هو من وضع غير مخلوق بل هو من وضع الآدميين هم الذين دفنوه. أما المعادن